صحيح البخاري كتاب جليل، والعيش معه يروي الغليل، وشرح حديثه يشفي العليل، بقول الأجلة والراسخين، بقول الأجلة والراسخين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الطريقة التي كان عليها والسيرة التي مشى عليها من أقواله وأحواله ومن تقريراته وصفاته وأيامه وما فيها من علم وعمل وأدب وسلوك، هي وحي من الله تعالى في القرآن العظيم، ومكانتها من الدين كمكانة القرآن العظيم، فمنكرها كافر بالله العظيم. وقد جاءت الآيات والأحاديث في بيان منزلة السنة المطهرة ورفعتها والإشادة بها. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، والحكمة هي السنة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم، أي في السنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالسنة عباد الله مبينة لما في القرآن، شارحة لما في القرآن، مبينة لمجمله، مقيدة لمطلقه، موضحة لغريبه، شارحة لمعانيه، لا يمكن الاستغناء عنها أبدا. لولا السنة ما عرفنا الدين، ولا عرفنا تطبيق العملي للإسلام، ومن ظن أنه متمسك بالقرآن دون السنة فهو واهم غافل أو مغلق جاهل. فالقرآن والسنة عباد الله من حيث الأخذ منهما صنوان لا ينفصلان، ومن قال مصدق بالقرآن الكريم. أما السنة فمحل شك أو نحوه فهو على خطر عظيم، وقد يكون ممن عناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله كما في المسند وغيره: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يقول هذا كتاب الله ما وجدنا فيه حلالا حللناه، ما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إنه في القرآن ومثله معه. وقد غير الله عز وجل لهذه السنة من يحفظها ويرفع أمرها ويميز ما صح منها ويستنبط الفوائد ويستخرجها أئمة أعلاما جهابدة كراما عادوا للسنة ديانا وحفظا وعلما وتعليما وسماعا واسماعا. نقلوا السنة بأسانيدها الذهبية برجالها الثقات بمتونها الواضحة المحفوظة حتى دونوها في الكتب وحفظوها في الصدور. وكان في مقدمة هؤلاء الأخيار من جبال الأبرار صاحب الصحيح أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله رحمة واسعة. سيرة هذا الرجل سيرة هذا الإمام المحدث من أعجب العجب في ذكائه وحفظه، في فقهه وعلمه، في عبادته وزهده، في أمره وسنته وورعه. طلب الحديث في سن مبكرا، حفظ المتون والأسانيد وهو ابن 16 سنة. وأما كتابه الصحيح صحيح البخاري الذي أسماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه، فقد قال رحمه الله: كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وقال رحمه الله: وما وضعت في كتاب الصحيح حديثا، ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا توضأت قبل ذلك وصليت ركعتين. ويقول: صنعت الجامع أو صنفت الجامع، صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة. وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وكل ما في كتابي صحيح عباد الله من حديث متصل إسناده فهو صحيح بلا شك، تلقته الأمة بالقبول بحمد الله تعالى. فرجال صحيح البخاري أوثق رجالا وأسانيده أشد اتصالا. فرحمه الله رحمة واسعة. توفي البخاري رحمه الله في عام 56 وعمره 62 سنة، مات منذ أكثر من 1,000 سنة، ولكن بقي ذكره وانتشر أثره وما زال الناس يذكرونه ويثنون عليه خيرا. رحمه الله وغفر له وأعلى درجته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من الأئمة الأعلام ومن المحدثين الموفقين مني من حفظ الله عز وجل به سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تلميذ البخاري الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله طلب العلم صغيرا واستمر على ذلك حتى أخذ عن شيوخ أجلاء واستفاد من البخاري كثيرا وقد ألف الإمام مسلم كتابه الصحيح الذي هو من أعظم دواوين السنة أحاديثه صحيحة ألفه في 15 سنة وتناقله العلماء جيلا بعد جيل ينهلون بعلومه ويدمنون النظر في متونه توفي الإمام مسلم وترك إرثا عظيما ما زال الناس يذكرونه بخير وتوفي رحمه الله سنة 62 أو 200 أنزل الله عز وجل عليه شهاده بالرحمة والرضوان عباد الله إن صحيحي البخاري ومسلم هما أعظم دواوين الإسلام وهما مصدر من مصادر الحديث الصحيح فالطعن في أحاديثهما طعن في الإسلام وتشكيك بالسنة ومن طعن فيهما أو شكك فيهما ومن طعن فيهما أو شكك فيهما أو في أحدهما فهو على خطر عظيم وهو على غير سبيل المؤمنين. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول. عباد الله هناك موجات تحمل شر الإسلام وأهله حملات للطعن في توافق الدين والتشكيك في أصول الدين يلقون الشبهات ينظمون المتشابهات يعظمون المتشابهات يولدون وساوس شياطين الإنس والجن. فاحذروا عباد الله فكل شبهة يحملها هؤلاء فهي ساحرة بإذن الله ولا يأتون كلمة إلا جناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله عز وجل يحفظ دينه ويعلي كلمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة النافعة. اللهم اصلح واصلح له واصلح به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.